أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذه الجهة وهي تعلق النهي بالعبادة، ومر بنا أن تعلق النهي بالعبادة تمام العبادة، يعني تارة هو نهي اتفاقي صدفة، وتارة هذا النهي نهي دائم. في النهي الذي هو صدفة التزم المشهور بما مر بنا في اجتماع الأمر والنهي. مر بنا أنه تقارن النهي والأمر العبادي المأمور به العبادي، إذا غفل المكلف لا عن قصور، غفل عن النهي أو نسيه أيضا لا عن قصور ولا عن تقصير، تصح منه العبادة. لماذا؟ لأن النهي وإن كان موجودا إلا أنه غير منجز وغير فعلي، فلما يكون غير منجز وغير فعلي بالتالي لا تكون مبغوضية فاعلية في البين، ولا يكون ذات المأمور به يعني مشتمل على عين المبغوضية، وإنما يعني مثل ما يقال مقارن لمبغوضية، فهذه لا تسبب فساد في العبادة لأنه يتقرب بالجهة المحبوبية ولا يتقرب بما هو مبغوض. مقارن له شيء مبغوض، كما في صدور كثير مبغوض فيما إذا كان مبغوض من دون عمد، المفروض هكذا يعني من دون عمد من دون انتفاق. هو البحث الذي مر في اجتماع الأمر والنهي، مسلك المشهور في اجتماع الأمر والنهي مع الغفل عن النهي، مع أنهم قائلون مع أنهم امتناعيون يعني يقولون بأنه مصداق النهي هو مصداق الأمر، لكن مع ذلك قالوا بالصحة. لماذا؟ لأنه تزاحم، اعتبروا ملاكي وليس تعارض، تزاحم ملاكي، فبالتالي إذا ملاكي مصلحة العبادة موجودة غاية الأمر مقارنة لمبغوضية غير مفعلة، مثل ما نقول مبغوضية موجودة لكن فيها نوع من المجمدة باعتبار ما وصل إلى حد الإرادة الفعلية التشريعية فعلية تامة، أو ما وصل إلى التنجيز. فعلى أي حال، لذلك بنى المشهور على أنه في مواد اجتماع الأمر والنهي مع النسيان أو الغفلة من غير تقصير قصور، مع القصور يعني تصح العبادة. فإذا النهي يقتضي الفساد عن العبادة إذا كان نهي اتفاقي وغفل عن، لم يقبل الفساد. طبعا هذا على مسلك المشهور، مسلك صاحب الكفاية بن وصاحب الشيخ الأنصاري، مسلك العراقي الأصفهاني، لا مسلك النائيني وتلاميذه ومنهم السلخوي وتلاميذه، لا مسلك المشهور أنه في موارد اجتماع الأمر والنهي ليس هناك ماذا؟ ليس هناك النهي لا يقبل الفساد مطلقا، إنما يقبل الفساد في اجتماع الأمر والنهي إذا كان المكلف ملتفتا متعمدا. أما مع عدم الالتفات والغفلة والنسيان عن قصور تصح من العبادة. إذن في تفصيل عند المشهور في النهي عن الفساد، إذا كان النهي تقارنه مع العبادة اتفاقي بالصدفة، اتفاقي بالصدفة، هذا فيما إذا كان إذن من قبيل موارد اجتماع الأمر والنهي وتعلق بكل العبادة. وأما إذا كان النهي عن العبادة ليس اتفاقي دائمي وتعلق بذات العبادة، هنا المشهور ذهبوا إلى أنه دال على الفساد إذا كان بنحو دائم. لماذا دال على الفساد؟ دال على الفساد لأنه في الحقيقة هذا النهي إذا كان بنحو دائم عن العموم الأمر العبادي، مع هذا يعني أن التنافي بينهما ليس على صعيد أصل الفعلية، بل على أي صعيد؟ يكون على صعيد الإنشاء. فلما يكون على صعيد الإنشاء حينئذ بعبارة أخرى هو طبعا يكون على صعيد الإنشاء، بما مر بنا أن الخاص مع العام عند المشهور القدماء أيضا غير المشهور المتأخرين، لكنه بالتالي يجمد العام، يجمد العام حينئذ يكون دال على الفساد، إنه يكون مقيدا لعموم الأمر. فحين ما يكون مقيدا لعموم الأمر يكون بالتالي مخصصا، ولو سنخصص تخصيص عند القدماء غير المعاصرين، لكن بالتالي مخصص فيدل على الفساد. فهذا التقريب سواء كان النهي الدائم تكليفي فضلا عما إذا فهم منه أنه إرشادي وضعي، بعد إذا فهم منه أنه وضعي أو إرشادي إنه يكون بعد له ظهور واضح في المفاد الوضعي وهو المانعية والفساد. النهي إذا حمل على التكليفي، أما إذا حمل على الوضع والإرشاد فيصير بعد من الأوضح أنه دال على الفساد، لأنه يكون مفاد وضعي إشارة وإرشاد إلى المانعية. وأما لو كان استظهر أنه لا تكليفي محض اضطرب، مع ذلك إذا كان تكليفي محض نسبته تكون مع نسبة الأمر العام بالعبادة، بالتالي نوع من التنافي ولو من وجه الترضى إذا كان دائما، إذا كان دائم فيكون حينئذ مخصص للعام، وإذا كان مخصص العام يتصرف في مرحلة الإنشاء. وإن كان سنخ التخصيص عند القدماء كما مر بنا غير سنخ التخصيص عند المعاصرين. هذا تمام الكلام في تقريب النهي يقتضي الفساد إذا تعلق النهي بتمام العبادة، إذا تعلق النهي بماذا؟ بتمام العبادة. ومر أنه على تفصيل جدا، مر أنه على ماذا؟ على تفصيل، نهي اتفاقي أو نهي دائم عام، في تفصيل يعني. أما إذا كان النهي تعلق بجزء العبادة، كيف؟ بجزء لا بتمام العبادة، تعلق بجزء العبادة، هنا أيضا إذا كان النهي صدفة وبالاتفاق يأتي فيه ما مر بنا ماذا في القسم الأول، النهي الذي تعلق بتمام العبادة وتقارنه مع العبادة بالصدفة. التفصيل الذي مر عند المشهور، فقط هذا لا، يعني يأتي فيه الذي مر والمفروض ملاحظة بعض خصائص ما يأتي في النهي الدائم، لأن سيأتي في النهي الدائم هنا الآن لا يقتضي فساد العبادة وإن اقتضى فساد الجزء. لا، أليس النهي قسمان مر بنا؟ نهي دائم صدفة ونهي ماذا؟ دائم. النهي الذي بالصدفة مر فيه تفصيل عند المشهور، يأتي في الجزء. النهي الدائم الآن في الجزء سنرى أنه ليس كالنهي الدائم في تمام العبادة. النهي الدائم في تمام العبادة كان يقتضي الفساد مطلقا، أليس؟ أما النهي هنا عن الجزء لا يقتضي فساد العبادة دائما وإن اقتضى فساد الجزء دائما، وفرق بين فساد الجزء وفساد تمام العبادة. هذا الذي سيذكر في النهي عن الجزء في النهي الدائم ينسحب حتى على من؟ على النهي بالصدفة. أليس النهي بالصدفة فيه تفصيل؟ تارة إذا كان عن عمد يقضي الفساد، وإذا كان عن غير عمد عن قصور لا يقضي الفساد. حينما يقال يقتضي الفساد النهي عن الجزء بالصدفة عن عمد يقتضي الفساد، فساد الجزء لا فساد ال... ها؟ فساد الجزء لا فساد الكل. لذا شوف لاحظ بعض الحين انت لما تلاحظ الاقسام ضروري ان تسحب بعض احكام بعض الاقسام على اقسام اخرى وان لم يلفتوا وينبهوا اليها العالم، بس ارتكازا هم يريدون ذلك. فليس معناها ان اذا ذكروا في قسم معين بعض الاحكام أحكام القسم الآخر ما تنسحب، هي أمر ضروري، لأن إذا كانت الأقسام الأشد ممكن معالجتها فكيف بالأقسام الأخف مثلا. المهم لازم نلتفت لهذا المطلب. إذن إذا كان النهي بالصدفة وتعلق بالجزء يرد فيه التفصيل الذي مر بنا في النهي الذي بالصدفة الذي يتعلق بتمام العبادة أنه يقتضي الفساد إذا كان عن عمد، أما إذا كان عن صدفة إذا كان عن قصور وهو صدفة فلا يقتضي ماذا؟ الفساد عند المشهور لا عند النهي. ثم هذا القسم النهي بالصدفة الذي يقتضي الفساد إذا كان عن عمد فساد الجزء لا فساد فساد الجزء لا فساد الكل. نأتي إلى النهي الذي هو دائم، نهي دائم لكن تعلق بالجزء، نهي دائم لكن تعلق بالجزء، ومن الواضح أنه يقتضي فساد الجزء ويقيد العموم، يعني العموم الذي تعلق بالجزء يقيده بعدم هذه الحصة. يقتضي عدم أي هذا طبعا الآن زي نقرر كلام المشهور في التقسيم، النهي يقتضي النهي الذي يتعلق بالجزء تارة بالصدفة، يعني من باب اجتماع الأمر النهي، تارة دائم. زي احنا في صدد تقرير كلام المشهور، ولا الميزة النهي عنده مبنى آخر ما يفرق بين النهي بالصدفة والنهي ماذا؟ الدائم. سنتعرض إليه الآن. كلام المشهور، فكلام المشهور يفرقون بين النهي بالصدفة الذي يتعلق بالجزء والنهي الدائم الذي يتعلق بالجزء. تتمة كلام المشهور، فالنهي الذي الدائم الذي يتعلق بالجزء المشهور طبعا يقولون أنه يقضي فساد الجزء، يقضي ماذا؟ فساد الجزء مطلقة يقضي فساد الجزء للكل، مطلقة يقضي فساد الجزء للكل. لماذا مطلقة؟ لأنه بالتالي هذا النهي سيتصرف في مرحلة الإنشاء في عموم الأمر العبادي، سيتصرف في مرحلة الإنشاء. فما لي رب بعد سيتصرف مطلقة سواء كان عن قصور أو عن تقصير، التفات أو غفلة، فيقضي فساد الجزء للكل. جيد، أنتم أيها المشهور إذا اقتضى فساد الجزء، اقتضى فساد ماذا؟ الجزء للكل، هذا الدائم أو غير الدائم الصدفة فيما ذاك كان عن الانتفاض، اقتضى فساد الجزء. فبعد ذلك ما حال الكل؟ حال الكل وهو الصلاة ما هو؟ يقولون حال الكل إذا اكتفى المكلف بالجزء الفاسد فقد أفسد صلاته، إذا اكتفى بالجزء الفاسد وأتى بقية الكل من دون تكرار الجزء الفاسد يقضي فساد العبادة إذا اكتفى. لماذا؟ لأنه نقص الجزء الفاسد فاسد كالعدم، ولم يكرر الجزء الفاسد إلى جزء صحيح، فبالتالي الكل يصير فاسد. أما إذا المكلف كرر الجزء الفاسد كرره بصورة صحيحة، الكل يصير صحيح، الكل ماذا يصير؟ يصير صحيح. فإذا في علاج لفساد الجزء هذا طبعا إذا لم يكن المركب قد أخذ فيه الزيادة مانعة، إذا أخذ فيه الزيادة مانعة لا ما يستطيع المكلف يكرر، ما يستطيع المكلف أن يعالج، لأن المفروض أن الزيادة أيضا مانعة. حتى فالجزء الفاسد عندما أتي به هو لا يكون مصداق الامتثال، فيكون وقوعه في الكل زيادة، فيصير هو فاسد بسبب النهي الذي تعلق به، مفسد للكل بسبب ماذا؟ أنه زيادة. شوفوا الآن هنا فساد بمعنيين موجود، فساد ذات الجزء بسبب النهي، فساد الكل مو بسبب النهي، بسبب ماذا؟ الزيادة. ودائما في بحوث خلل العبادات أو خلل المعاملات يجب التدقيق في معاني الفساد أو تعدد حيثيات الفساد أو حيثيات الصحة. الباحث الفقهي الفقيه إذا لم يميز حيثيات الصحة عن حيثيات الفساد تختلط لديه الجهات. النهي عن الجزء يقوي الفساد، إذا لم يتروى الإنسان يتدبر يتخيل ويسار أنه إذا الكل فاسد، لا أصبر أصبر، رأية الأمر هنا فساد الجزء مو فساد الكل. دليل دل على ماذا؟ على فساد الجزء، خذه بحدوده لا تتوسع عليه، ثم انظر أن فساد الجزء يستلزم فساد الكل أو لا، هذا بحث آخر. إذا كان هذا الجزء قد أخذ زيادته مانعة نعم، أما إذا لم تأخذ زيادته مانعة لا. مثلا في الحج إنسان افترض يأتي بطوافين ثلاثة، طواف مقصودي مو شوط، طواف زيادة الأشواط تبطل الطواف، لكن زيادة الطواف زيادة الأطوفة، يعني أنت افرض في عمرة واحدة تأتي بسبعة وسبعة مثلا بلا قران، طبعا بلا قران الباقي عبث سدى هبا ما تبطل عمره. سعي احتر الطواف طفت بالصفا والمروة طفت مرة سبعة وسبعة وسبعة بلا قران طبعا ما في معنى. لماذا؟ لأن في نفس العمرة أو في نفس الحج لم تؤخذ الأطوفة يعني زيادة الأطوفة معنى إذا لم يكن في البين قران كذلك في السعي. فهذه نقطة مهمة. لكن نعم في الطواف أشواط الطواف زيادة أخذت مانع في أشواط السعي الأشواط أخذت زيادة مانع وهذا زميل كبير حيثية الفساد كيف هي حيثية الفساد كيف هي كيف كذا هلما جرى هنا. لذلك النهي عن الجزء الدائم يقتضي الفساد. أي فساد؟ فساد ذات الجزء. هل يفسد الكل؟ دي حيثية أخرى لا بسبب النهي بسبب مثلا إذا أخذت زيادة مانعا إذا أخذت زيادة مانعا فيسبب فساد الكل. إذا لم تأخذ زيادة مانعا فلا يسبب فساد الكل. افترض في الأجزاء الندبية في الصلاة الأجزاء الندبية في الصلاة إذا كان منهيا عنها ولو بنهي دائم مثلا فاسدة لكن مو مفسدة. أنا ما أحتاج للتكرار في الندبي ما أحتاج للتكرار ولو كررت الزيادة مو مطلب في الأجزاء الندبية. الزيادة في الأجزاء الواجبة مو مطلب في الصلاة مثلا. فهذه أمور لازم نلتفت إليها. على أي حال جيد فإذا محصل كلام المشهور في النهي الدائم عن الجزء أنه النهي يقتضي فساد ذات الجزء أما فساد الكل نفس النهي لا يقتضي إلا أن يقتضي موجب آخر موجب آخر. هذا البيان الذي ذكر الآن في النهي الدائم يقتضي فساد الجزء لا فساد الكل فساد الكل لا بد له من معالجة وملاحظة وتنقيح بعينه يقال في النهي بالصدفة إذا كان عن عامل يقتضي الفساد لا أليس النهي بالصدفة إذا تعلق بالجزء الشق الذي مر أسبقنا إذا كان عن عمد يقتضي الفساد. لكن أي فساد؟ فساد الجزء. أما فساد الكل يحتاج إلى موجب آخر. هذا الذي مر بنا الآن أنه الإنسان إذا لاحظ بعض الأحكام في الأقسام قد تنسحب الأقسام أخرى يجب أن يلتفت إليها. هذا بالنسبة إلى النهي عن الجزء. هذا رأي مشهور. يمكن أي هذا مثل النهي عن قراءة الآيات العظيمة في الصلاة نهي موجود مع ذلك شفنا نهي عن قراءة المأموم مع سماع قراءة الإمام يعني نكتة لا بأس أذكرها لكم هذه فائدة فقهية فقط أذكرها شيء معترض مثال وهي أن في الصلاة صلاة الفرادة وفي الصلاة جماعة لدينا نواهي تكليفية نواهي تكليفية ولكن هاي النواهي التكليفية ليست عن أجزاء عن أفعال ظرفها في الصلاة ومحرمة التزم بها المشهور التزم بها المشهور. من باب المثال في صلاة الجماعة تقدم المأموم على الإمام تقدم المأموم على الإمام في الحركات لا بمقدار فاحش مقدار يسير لا مقدار فاحش هذا محرم تكليفا يلتزم المشهور بأنه محرم تكليفا. تقدم المأموم على الإمام بحركات يسيرة. بعض العلماء أيضا عندهم أن المأموم يرفع صوته ويسمع الإمام صوته أدم محرم تكليفا. طبعا هو من آداب صلاة الجماعة أن المأموم يخفض صوته حتى في أذكار السجود والركوع والتشهد، يخفض صوته، يخفض صوته ويخفض صوته، لا يسمعه الإمام ولا يسمعه من آخر، من آداب صلاة الجماعة. طبعا المقصود هناك بعض الآداب للصلاة سواء جماعة أو آداب صلاة الفرادة، هذه الآداب مخالفتها بعضها مكروهة، بعضها التزم القدماء بأنها محرمة تكليفا. ولا تفسد الصلاة طبعا لأنها متعلقة بفعل خارج عن الصلاة مقارن مصاحب. على كل أي فائدة معترضة، نرجع إلى إذن هذا هو الرأي المشهور في النهي الذي يقطع الذي يتعلق بماذا؟ بالجزء. أما رأي الميرزا النعيمي، الميرزا النعيمي رحمة الله عليه، طبعا بالنسبة للميرزا النعيمي حتى في القسم الأول حتى في الخوي بعد، بالنسبة للميرزا النعيمي وتلاميذة وتلاميذ السير الخوي والسير الخوي وتلاميذة، يعني غالبهم جلهم أقصد لا كلهم، النهي في القسم الأول الذي مر بنا وهو الذي تعلق بتمام العبادة لا يفصل النائيني بين ماذا وماذا، لا يفصل بين النهي بالصدفة والنهي ماذا ها الدائم. لماذا؟ لأن النهي بالصدفة في اجتماع الأمر والنهي عند النائيني ماذا؟ تعارض في مرحلة الإنشاء. فما يفرق بين النهي بالصدفة والنهي الدائم؟ حكمه سيان، لأنه يكون في مرحلة المعالجة التعارض بالإنشاء. خب هذا بالنسبة للنهي الذي يتعلق بتمام العبادة. كذلك هنا الميزة النعيمي وتلاميذة والسلخ أيضا منهم السلخ وتلاميذة غالبهم لا يفرقون هنا أيضا في النهي الذي يتعلق بالجزء، لا يفرقون بين النهي بالصدفة والنهي الدائم، لأن عندهم النهي بالصدفة أيضا معارض في باب اجتماع الأمر نهي، النهي بالصدفة أيضا معارض لماذا؟ للمأمور بالعبادة. لذلك كلامه موحد النائيني في تعلق بتمام العبادة أو تعلق بجزء العبادة، ما يفصل بين النهي بالصدفة والنهي الدائم، حتى السلخوي ما يفصل، هذا تفصيل مشهور حتى منهم الشيخ الأنصاري طبعا والآخوند والعراقي والصهاني ومشهور القدماء. الميزة النائيني في النهي بالجزء عند مسلك ما يفرق، هل مقدار السلخوي وافقه ما يفرق، حكمهم واحد تصرف في مرحلة الإنشاء. لكن الميزة النائيني يلتزم في هذا النهي الذي يتعلق بالجزء يلتزم بماذا؟ يلتزم الميزة النائيني بأن النهي الذي يتعلق بالجزء يقتضي المانعية، يقتضي ماذا؟ المانعية، النهي عن الجزء يقتضي المانعية سواء دائم أو ماذا؟ أو بالصدفة، يقتضي المانعية، يعني يقتضي مفادا وضعيا. هو وإن كان النهي تكليفي ولكنه يقتضي مفادا وضعيا وهو المانعية. أصل مفاده تكليفي، لكن مدلول التزامي ماذا؟ مدلول التزامي شبيه بمبطلية الحدث. مدلول التزامي هذا ما بالميزان، يعني دليلا شو ما تعرف به. السيد أخوي هنا خالف أستاذ الميزاني، قال في النهي الذي هو بالصدفة لا يقتضي المانعية، في النهي الذي هو دائم نعم يقتضي المانعية. مع اتفاق طبعا السيد الخوي مع النائيني ان كلا النهيين للصدفه والدائم يتنافيان مع ماذا؟ مع الامر في مرحله الانشاء. هذه خريطه لطيفه، دعونا نتممها ان شاء الله. مسلك النائيني على مسلك النائيني، لا على مسلك الخوي. هذا بحث صناعي دقيق لطيف جدا، إن شاء الله نكمله بعد غد. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.